بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقد ذكرنا في المرات الماضية طرق المناظرة في التعريفات وفي التقسيمات، وبدأنا في النوع الثالث من أنواع المناظرة، وهو المناظرة في التصديقات. والمناظرة في التصديقات تكون بين طرفين، كما هو الحال أيضا في التعريفات والتقسيم. طرف يدعي دعوة معينة، يأتي بقضية معينة ويدعي، فيقول مثلا العالم قديم، يدعي قدم العالم. فهذا الطرف ذكرنا فيما سبق أنه يسمى المعلل. يبقى الطرف الأول من أطراف المناظرة وهو من يدعي الدعوة يسمى معللا، والطرف الآخر وهو الذي يعارض هذه الدعوة، يعني يعارض قدم العالم، يسمى سائل. فعندنا معلل وهو المدعي، وعندنا سائل وهو من يعارض هذه الدعوة. والكلام في هذا الباب كما ذكرنا في الدرس السابق هو في كيفية المعارضة، يعني كيف يعارض السائل كلام المدعي اللي هو المعلل، كيف يعارض دعواه. وقلنا في الدرس السابق إن المعارضة تختلف بحسب الدعوة، من حيث إذا ما أقام المعلل الدليل عليها أو لم يقم. يعني المعلل الذي يأتي بالدعوة، الذي يدعي الدعوة، إما أن يقيم الدليل على دعواه، وإما أن لا يقيم الدليل على دعوة. فإذا لم يقم الدليل فللسائل أي المعترض أن يناظره بأن يطالبه بإقامة الدليل، يعني طريقه في المناظرة أن يطالبه بإقامة الدليل. والاصطلاح الذي وضعوه لذلك هو مصطلح المنع، يعني المنع في اصطلاحهم معناه مطالبة الطرف الثاني اللي هو السائل الطرف الأول وهو الإيه؟ المدعي المعلل بأن يقيم الدليل على دعوة. فهذا يسمى عندهم منعا، يعني منع الدعوة أي طلب إقامة الدليل عليه. فيقول له أمنع هذه الدعوة، أو هذه الدعوة ممنوعة، أو لا أسلم هذه الدعوة، أو هذه الدعوة غير مسلمة، ونحو هذا من الإيه من العبارات. فلما يقول هذا معناه إن هو بيطالب الطرف الأول بإقامة الدليل على دعوة. وقلنا في الدرس السابق إن المنع قسمان، هناك منع مجرد عن السند، وهناك منع يكون مقترنا بالسند. طيب ما هو السند؟ السند كما ذكرنا هو ما يذكره المانع اللي هو السائل اللي هو المعترض، ما يذكره المانع وهو يعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة التي منعها. يعني مثلا عندما يدعي المدعي ويقول العالم قديم، فيأتي السائل وهو المعترض وهو الطرف الثاني في المناظرة، فيقول له أمنع هذه الدعوة فقط، أو لا أسلم هذه الدعوة، أو هذه الدعوة ممنوعة. فإذا قال هذا فقد أتى بإيه؟ أتى بالمنع مجردا عن السند، يعني أتى بالمنع بدون إيه؟ بدون سند، يعني لم يذكر مبرره الذي يقوي هذا المنع. فيكون هذا إيه؟ يكون هذا منعا بلا سند. طيب قد يأتي ويقول له هذه الدعوة ممنوعة، كيف والعالم قديم، كيف والعفو، كيف والعالم حادث. يعني أنت تقول العالم القديم، فأنا أمنع هذه الدعوة التي ذكرتها، كيف وهو حادث؟ إذا أتى بالمساوي لنقيض الدعوة. أو يقول له لما لا يكون حادثا، لما لا يكون حادثا، يأتي بالمنع عن طريق التساؤل، عن طريق التجويز العقلي، يعني هو يجوز عقلا أن يكون حادثا، فكيف تتحكم أيها المدعي وتقول إنه قديم؟ فهذا مثال على السند، إن المانع اللي هو السائل اللي هو الطرف الثاني في المناظرة اللي هو بيعارض الدعوة التي أتى بها الطرف الأول يمنع الدعوة، بمعنى أنه يطالب المدعي بإقامة الدليل عليها، وقد يذكر سبب المنع وقد لا يذكر. فإذا ذكر سبب المنع فهو منع بسند، وإذا لم يذكر فهو منع بلا سبب. وقلنا إن السند ينقسم باعتبارين، فبالاعتبار الأول وهو ما ذكرناه في المرة الماضية ينقسم السند إلى ثلاثة أقسام. هناك سند يسمى السند الجوازي أو اللمي، وهناك سند يسمى السند التحقيقي، وهناك سند يسمى السند الحلي. في سند جوازي أو لمي لأنه في كلمة لما، وفي سند تحقيقي، وفي سند اسمه سند حلي. إيه بقى السند اللمي؟ كلمة اللمي دي نسبة إلى لما، لام ميم وعليها فتحة، اللي هي لماذا يعني. فيسمى السند الذي يذكر فيه هذا الحرف يسمى سندا إيه؟ لميا. يعني مضمون السند اللمي إيه؟ جوازه نقيض الدعوة. يعني واحد بيقول العالم القديم، فأنت تقول له إيه؟ أمنع هذه الدعوة، لما لا يكون حادثا؟ فهنا مضمون إيه هذا السند؟ مضمون أنك كمعترض على الدعوة تجوز، يعني تحكم أنه من الجائز أن يكون النقيض صحيحا، وإذا كان النقيض إيه صحيحا بطل إيه؟ بطل نقيضه اللي هو دعوة إيه المدعي. ما هو عندنا النقيضان لا يجتمعان، لا صدقا ولا يرتفعان، لا يجتمعان صدقا ولا كذبا، لا يجتمعان ولا إيه يرتفعان. فإذا قال قائل العالم القديم، فأنت تقول له أمنع هذه الدعوة، يعني أقم الدليل عليها، كيف أو عفوا لما لا يكون حادثا، لما لا يكون حادثا، كأنك تجوز وتقول له إنه من الجائز عقلا أن يكون حادثا، وأنت تدعي أنه قديم، فأقم الدليل على دعوتك، لأن إحنا طالما عندنا احتمالان فلا إيه فلا يعني معنى لأن ترجح أحد الاحتمالين بغير مرجح بغير دليل، فأنت تطالبه بإقامة الدليل وتذكر سند ذلك أو سند تلك المطالبة بأن تقول له لما لا يكون حادثا، يعني لما لا يكون، وتأتي بنقيض دعواه، ومن ثم أنت إيه تقول له الأمر فيه احتمالان فأنت ادعيت أحدهما، فعليك أن ترجح هذا الاحتمال الذي ادعيته على الاحتمال الآخر بأن تقيم الدليل عليه. واضحة؟ فمثل هذا النوع من السند يسمى سندا إيه؟ سندا لميا، لأنه منسوب إلى لما، وكما ذكرت مضمونه تجويز النقيض عقلا، ومن ثم يجد الإيه المدعي نفسه مضطرا إلى أن يقيم الدليل على أحد الاحتمالين، وإلا يكون كلامه إيه؟ تحكما. طيب النوع الثاني من السند وهو ما يسمى بالسند الإيه القطعي أو بالسند التحقيقي، القطعي أو التحقيقي. إيه هو القطعي أو التحقيقي؟ إن المدعي يدعي دعوة معينة فأنت تقول له ولا يقيم الدليل عليه، لا يقيم الدليل على دعواه، فأنت تقول له أمنع هذه الدعوة، يعني معناه أنك تطالبه بإقامة الدليل على هذه الدعوة أيضا، وتذكر سندا على ذلك فتقول له كيف وهو كذا، وتأتي بنقيض دعوة. يعني مش فقط تجوز النقيض، لا، ده أنت تذكر أنك متحقق من النقيض. يعني مثلا يقول لك العالم القديم فتقول له أمنع هذه الدعوة، كيف وهو حادث؟ على سبيل التحقيق، مش على سبيل التجويز العقلي، لا، على سبيل التحقيق والقطع بأنه حادث. كيف وهو حادث؟ إذن أنت كأنك تستفزه لكي يقيم الدليل على أنه قديم. مثلا لو قال المعلل هذه الزاوية قائمة لأنها تساوي 90، وكل زاوية تساوي 90 فهي قائمة، فيأتي السائل اللي هو الطرف الآخر ويقول له أمنع صورة الدليل. خلي بالك المنع إما أن يكون على الدعوة نفسها وإما أن يكون على إحدى، لأن على الدعوة نفسها، هذا إذا لم يقم المدعي الدليل على دعواه. طيب إذا أقام الدليل على دعواه هل يصح منع الدعوة؟ لا، ما يصحش منع الدعوة، لأن إحنا قلنا أن المنع بيتوجه إلى دعوة لا دليل عليها، أو معنى صح لم يقم المدعي الدليل عليها. لكن إن أقام الدليل عليها لا يجوز لك أن تمنع الدعوة. ليه بقى؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ أنتم بتحضروا الأول مرة هو، ولكن من خلال الكلام اللي إحنا قلناه نعرف نقول ليه، لماذا لا يصح المنع على دعوة أقيم الدليل عليها؟ يعني في حد ادعى دعوة وأقام الدليل عليها، لا يصح حينئذ أن تمنع هذه الدعوة. ليه؟ لأن المنع هو المطالبة بإقامة الدليل، فهو أقام الدليل، فكيف تطالبه بإقامة الدليل وهو قد أقام الدليل؟ واضحة جدا، سهلة، مش يعني مش حاجة معقدة ولا حاجة، هو أتى بالدعوة وأقام الدليل عليه، فلا يصح أن تمنع الدعوة. لماذا؟ لأنه المنع معناه إيه؟ أنك تطالبه بإقامة الدليل، وهذا لا يصح في هذه الحالة، لأنه فعلا أقام الدليل على دعوة. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ ولكن لك إذا أقام الدليل على دعواه قد تمنع إحدى مقدمتي الدليل، قد تمنع إحدى إيه؟ مقدمتي الدليل، يعني يقول لك هذه الزاوية قائمة، دي دعوة أهي، بيدعي إن في زاوية معينة اللي هي الزاوية دي مثلا، بيدعي إنها زاوية إيه؟ قائمة. طيب وبعدين أقام الدليل عليها، إيه الدليل؟ قال لك لأنها تساوي 90 درجة، دي مقدمة صغرى، وكل زاوية تساوي 90 درجة فهي قائمة، يبقى دي المقدمة ليه الكبرى، ده قياس منطقي من الشكل الأول مكون من صغرى وإيه وكبرى. واضح يا مشايخ؟ طيب فيبقى هنا ده إيه اللي هو قاله بقى ده؟ لأنها تساوي 90 وكل زاوية تساوي 90 فهي قائمة، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه الدليل على الدعوة اللي هو ادعاها، هو ادعى إن الزاوية دي قائمة وأقام الدليل على ذلك بإن قياسها 90 وكل زاوية كذلك فهي قائمة. واضحة؟ فأنت ينفع تمنع الدعوة بتاعته وتقول له أمنع وأن هذه الزاوية قائمة؟ لا ما ينفعش. ليش؟ لأنه أقام الدليل. لكن ممكن إيه بقى؟ تمنع إحدى مقدمتي الدليل، لأن كل مقدمة من مقدمتي الدليل هي دعوة في حد ذاته. يعني لما يقولك لأنها تساوي 90 هذه دعوة، وكل زاوية تساوي 90 فهي قائمة هذه دعوة أخرى، فأنت ممكن تمنع الإيه؟ تمنع إحدى مقدمات الدليل، فتقول له أمنع صغر الدليل، اللي هي الصغر المقدمة الصغر، أمنع صغر الإيه؟ الدليل. يعني إيه تمنع صغر الدليل؟ يعني أنت بتطالبه أن يقيم الدليل على أنها بتساوي 90، يجيب لك المنقلة كده البروتراكتور ويقيسها ويلاقيها 90، يبقى كده أقام الدليل على إيه؟ على إحدى مقدمتي دليلي، على الصغرى بس. واضح ولا مش واضح؟ فيبقى هنا ده اسمه إيه؟ اسمه منع صغرى الدليل. مثلا يقول لك هذا الشكل اللي قدامنا ده كده مربع، هذه دعوة، هل يصح منع هذه الدعوة؟ نعم، لو ادعى مدعي وقال هذا الشكل أو هذا السطح مربع يصح المنع أو لا يصح؟ يصح المنع. لماذا يصح المنع؟ لأن المدعي لم يقم الدليل على دعواه، فيصح أن تمنع إيه؟ هذه الدعوة. واضحة ولا مش واضحة؟ فتقول له أمنع هذه الدعوة، وإذا قلت له أمنع هذه الدعوة يعني كأنك تطالبه بإقامة الدليل إيه عليه، وهذا المنع إما أن يكون بلا سند فتقول أمنع هذه إيه الدعوة، وإما أن يكون بسند، وإذا كان بسند فالسند قد يكون لميا فتقول له أمنع هذه الدعوة. لما لا يكون مستطيلا؟ لا يكون السطح يعني مستطيلا، لما لا يكون معينا مثلا؟ يعني يبقى أنت تجوز طالما هو في أربعة إيه أضلاع، تجوز أنه لا يكون مربعا وتأتي بإيه؟ بالأخص من النقيض، لأن مربع نقيده إيه؟ غير مربع، يعني المربع نقيده غير الإيه؟ غير المربع. فلما تقول هذا غير مربع يبقى أنت كده أتيت بالنقيض، فممكن تقول له لما لا يكون غير مربع، يبقى إيه؟ جوزت النقيض. وممكن تجوز الأخص من النقيض، فتقول لما لا يكون مستطيلا؟ المستطيل هذا أخص من الايه؟ من النقيض، لأن غير المربع بيشمل المستطيل وبيشمل المعينة ويشمل المتوازية وهكذا. فتقول لما لا يكون مثلا مستطيلا؟ يبقى أنت هنا منعت دعواه وهو أن هذا مربع وأتيت بالسند اللمي. ممكن تقول له أمنع هذه الدعوة كيف هو مستطيل، بدل ما تقول لما لا يكون مستطيلا وتجوز المستطيل، لا تقول كيف وهو ايه مستطيل. وهو مستطيل، يبقى ده اسمه سند ايه يا مولانا؟ سند تحقيقي. ده اذا لم يقم الدليل على. طب اذا قال بقى ناتي دعوة اخرى، قال المدعي اللي هو المعلم هذا السطح مربع، هذا السطح ايه مربع، لانه يبقى هنا هيقيم الدليل على دعواه، لانه تحيط به أربعة خطوط مستقيمة، يعني أو لأنه مكون من أربعة أضلاع، لأنه مكون من أربعة أضلاع، وكل مكون من أربعة أضلاع فهو مربع. يبقى أتى بالدعوة وأتى بالدليل على دعوة. الدعوة هي يا شيخ مصطفى إن هذا السطح مربع، هذه الدعوة. وما الدليل عليها يا شيخ أحمد؟ إنه هو دلل عليها إنه قال لأنه مكون من أربعة أضلاع، من أربعة أضلاع، وكل مكون من أربعة أضلاع فهو مربع. يبقى أنت هل يصح لك أن تمنع الدعوة؟ لا. لماذا؟ لأنه قد أقام الدليل عليها، فلا يصح منع الدعوة. طيب هل يصح لك أن تمنع إحدى مقدمتي الدليل؟ نعم. نعم، لأنه لم يقدم الدليل على واحدة منهم. يبقى يصح أن تمنع الأولى ويصح أن تمنع الإيه الثانية. الأولى قال لك إيه؟ لأنه مكون من أربعة أضلاع، فممكن تمنع دي وممكن ما تمنعهاش، لأنه فعلا مكون من أربعة. تمنع الثانية بقى اللي هي إيه الكبرى، يعني اللي هو كل مكون من أربعة أضلاع فهو مربع، فتقول أمنع كبرى دليلك. لما لا يكون المكون من أربعة أضلاع مستطيلا؟ لما لا يكون متوازيا؟ وهكذا. فيبقى أتيت بسند إيه؟ لمين؟ واضح؟ طيب في نوع ثالث من السند اسمه السند الإيه بقى؟ السند الحلي. السند الإيه؟ الحلي، مش الحلي، الحل. من حل يحل حلا. إيه يعني السند الحلي ده؟ السند الحلي ده معناه إن أنت تبين له منشأ الغلط في دعواه بأن تذكر أن محل الدعوة غير هذا الأمر. يعني هو بيقول لك هذا السطح إيه؟ هذا السطح مربع، وأقام الدليل، يبقى لا يصح منع الدعوة. طيب أتى بصغرى وكبرى، قال لك لأنه مكون من أربعة أضلاع، دي صحيح. وبعدين قال لك وكل مكون من أربعة أضلاع فهو إيه؟ مربع. أنت عايز تمنع الكبرى دي، لأن الكبرى دي فيها غلط، فممكن تمنعها وتقول له إيه؟ لما لا يكون كذا، يبقى لم، أو كيف هو كذا، يبقى تحقيق. وممكن تقول له ايه بقى؟ تقول له امنع كبرى دليلك. امنع ايه؟ كبرى دليلك. بل محل ذلك، بل محل ايه؟ ان لو كانت الاضلاع الاربعه متساويه مثلا، يعني طبعا ما يكفيش برضو انها تكون متساويه، لازم تبقى متساويه وتبقى الزوايا برضو زوايا ايه؟ قائمه، يعني لازم الاثنين مع بعض عشان نقول عليه مربع. يعني اي حاجه فيها اربعه اضلاع نقول عليها مربع امتى؟ لو الأضلاع دي متساوية والزوايا كلها إيه؟ قائمة. لكن لو الأضلاع متساوية فقط يبقى اسمه معين، لو الزوايا قائمة فقط يبقى اسمه إيه؟ مستطيل. لازم الاثنين مع بعض عشان نقول عليه مربع. فأنت تيجي هو قال لك إيه في الكبرى بتاعت الدليل بتاعته؟ قال لك وكل مكون من أربعة أضلاع فهو مربع، فأنت تقول له أمنع كبرى دليلك. خلاص كده؟ وبعدين تأتي بسند لهذا المنهج فتقول إيه؟ بل محل ذلك، يعني محل هذا هذه الكبرى، أن لو كان المكون من أربعة أضلاع أضلاعه متساوية وزواياه قائمة، يبقى تبين له إيه محل الدعوة بتاعته اللي هي الكبرى، هي مش صحيحة على إطلاقها، بل محلها لو كان كذا أو كذا. يبقى هذا يسمى سندا إيه؟ حليا، لأنك تبين منشأ الغلط في دعواه أو في إحدى مقدمتي دليله، وتبين المحل الصحيح لهذه القاعدة أو لهذه الدعوة أو لهذه الكبرى. واضح يا مشايخ؟ فده التقسيم في الايه في السند. بنقول ان السند المنع انك بتطالب المدعية بإقامة الدليل إما على دعواه أو بتطالبه بإقامة الدليل على إحدى مقدمتي دليل دعواه. ده تعريف المنع. وقلنا إن المنع ينقسم إلى منع بسند ومنع بغير إيه؟ سند. وقلنا إن المنع الذي يعني اقترن بالسند السند فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السند اللمي ومضمونه التجويز العقل للنقيض، والنوع الثاني ويسمى السند التحقيقي ومضمونه تحقيق النقيض يعني عند المال، والطرف أو النوع الثالث من السند الحلي، وهو أنك تبين محل يعني صحة الدعوة أو محل صحة إحدى مقدمتي دليل الدعوة. هذا هو التقسيم الأول من للسند، أو هذه يعني هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام السند بحسب الإيه؟ بحسب صورة السند، صورته التجويز العقلي ولا صورته التحقيق للنقيض ولا صورته بيان محل الإيه صحة الدعوة. هناك تقسيم آخر للسند، وده اللي احنا توقفنا عنده في المرة الماضية. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورفعنا الله بعلومه في الدارين، قال: وينقسم السند باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوة الممنوعة في نفس الأمر لا بالنظر إلى ما عند المانع إلى ستة أقسام. ما يكون نفس نقيض الدعوة الممنوع، هنقراهم بسرعة كده، ما يقيد مساويا لنقيض الدعوة الممنوع، ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوع، ما يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوة الممنوع، ما يكون أعم من نقيض الدعوة الممنوع عموما وجهيا، ما يكون مبينا لنقيض الدعوة الممنوع. تعالوا نشوف ايه الكلام ده. خلي بالك كل الأقسام الستة اللي احنا ذكرناها دي أولا ليس كما سنرى إن شاء الله ليس كلها يصح في المنع. يعني احنا ذكرنا ستة أقسام ليس كل نوع من هذه الستة يصح في المنع. هنشوف ايه اللي يصح وايه اللي لا يصح. بس ايه الكلمة المكررة على اذانكم في الستة اللي احنا قلناهم؟ الدعوة الممنوع. دي الكلمة الوحيدة المكررة. ما يكون ايه؟ نفس نقيض الدعوة الممنوعة، ما يكون اخص من نقيض الدعوة الممنوعة، ما يكون اعم، ما يكون اعم وجها، ما يكون مبينا. يعني ده هتلاقي كل الكلام اللي احنا زي كل الاقسام الستة فيها كلمة الدعوة الايه؟ الممنوعة. يبقى ايه؟ ايه بقى؟ ايه هي الدعوة الممنوعة دي؟ الدعوة الممنوعة دي اللي هي الدعوة اللي ادعاها المدعي وبيمنعها الطرف الاخر، يبقى دي اسمها الدعوه الايه الممنوعه. الدعوه الممنوعه دي ليها نقيض وليها اخص من النقيض وليها الاعم من النقيض وليها المساوي للنقيض وليها المباين للنقيض وهكذا. تمام كده. فاولا ايه هو النقيض؟ لما يقول لك مثلا هذا العالم قديم، هذا العالم قديم، ما نقيض هذه الدعوه؟ تقول نقيض هذه الدعوه هذا العالم حادث. عفوا، لا، هذا العالم غير قديم، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نقيض الدعوة. واضح يا شيخ؟ يبقى في عندنا نقيض الدعوة الأخص من النقيض، الأعم من النقيض، المساوي للنقيض. الكلام ده هنشوفه بقى. يبقى النقيض هو ايه؟ هو نفي الدعوة. هذا العالم قديم، نقيضها ايه يا شيخ؟ هذا العالم غير قديم. هذا العالم غير ايه؟ قديم. طيب لو قلت هذا العالم حادث، أهو ده بيسموها بقى المساوية للنقيض، لأن كلمة حادث بتساوي إيه؟ غيره قديم. زي كلمة إيه؟ حركة. إيه النقيض بتاع الحركة؟ هذا الجسم متحرك. إيه النقيض بتاع الدعوة؟ هذا الجسم غير متحرك، يبقى ده النقيض. طب لو قلت هذا الجسم ساكن، يبقى ده اسمه إيه؟ المساوي للنقيض. ليه؟ لأن كلمة ساكن تساوي كلمة غير متحرك في المصادق، يعني كل ما هو غير متحرك هو ساكن، وكل ما هو ساكن غير ايه؟ متحرك. يبقى هما متساويان في ما صدق، في يعني في الافراد الذين تنطبق عليهم ايه الكلمه. واضح؟ يبقى في فرق بين النقيض وبين المساوي للايه؟ للنقيض. هذا حيوان، ايه نقيضها؟ هذا غير حيوان. واضح؟ وهكذا. طيب يبقى كده شفنا النقيضة والمساوية للإيه؟ للنقيض. هذا زوج. إيه نقيضه؟ غير زوج. هذا غير زوج. هذا إيه شيخ؟ غير زوج. طيب ما هو المساوي للنقيض؟ أن تقول هذا فرد. ما هو العدد إما زوج وإما فرد. فالزوج والفرد مش نقيضان. إنما الزوج نقيضه إيه؟ لا زوج. يعني غير زوج. فلما تقول هذا عدد زوجي نقيده هذا عدد غير زوجي. إنما لو قلت هذا عدد فردي يبقى هو إيه؟ المساوي للنقيض. يبقى فرق بين النقيض والمساوي للإيه؟ للنقيض. طيب نيجي نقول بقى الأخص من النقيض. الأخص من النقيض لو قلت مثلا إيه؟ هذا غير حيوان. يعني غير كائن حي. هذا غير حيوان. طيب إيه النقيض بتاعها؟ هذا حيوان. نقيضها هذا إيه؟ هذا حيوان. ده النقيض بتاعها. لأن لو هي منفية تبقى مثبتة. لو مثبتة تبقى إيه؟ لو هذا حيوان نقيضها هذا غير حيوان. طب لو هذا غير حيوان يبقى النقيض هذا إيه؟ حيوان. فلو ادعى مدع وقال هذا غير حيوان فأنت جئت وقلت له هذا حيوان يبقى أنت أتيت إيه؟ بالنقيض. أتيت بالنقيض. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب ممكن تقول له هذا إنسان. هذا إيه؟ إنسان. يبقى أنت أتيت بالنقيض ولا أتيت بماذا؟ أتيت بالأخص من النقيض. لأن نقيض هذا غير حيوان نقيضه إيه؟ هذا حيوان. ده النقيض. فلما تقول له هذا إنسان الإنسان أخص ولا الحيوان أخص؟ الإنسان أخص. لأن الحيوان بيشمل الإنسان وغير إيه؟ الإنسان. فالإنسان أخص من الحيوان. فيبقى هذا غير حيوان. إيه نقيضها؟ هذا حيوان. يبقى لو قلت هذا حيوان يبقى أنت أتيت بالنقيض بنفس النقيض. طب لو قلت هذا إنسان يبقى أتيت بدعوة أخص من الإيه؟ من النقيض. واضحة الأخص من النقيض؟ طيب إيه الأعم بقى من النقيض؟ حد يعرف يجيبها لي في نفس المثال ده؟ هذا غير حيوان. إيه نقيضها؟ هذا حيوان. طب إيه الأخص؟ هذا إنسان. طب لو الأعم؟ جمال. لا الجمال ده مبين بقى. هذا غير إنسان تقول هذا حيوان. ما تلوش بقى. احنا بنقول ايه هذا غير حيوان. نقيضها ايه هذا ايه؟ هذا إيه؟ هذا حيوان. فلو قلت هذا جسم. جسم. ده عام من النقيض. لان النقيض حيوان. والجسم عام ايه؟ منه. لان الجسم يشمل الحيوان وغير الايه؟ الحيوان. يبقى ده كده اسمه يا مشايخ. اسمه الاعم. الاعم من الايه؟ من النقيض. يبقى شوفنا احنا النقيض. والمساوية للإيه؟ تفضل. والمساوية للنقيض اللي مش مهتم بالدرس يتفضل مفيش مشكلة يعني. في ناس كده قعدت عشان يعني تشوف الدرس فيه إيه فاللي مش مهتم يتفضل ما يغصبش نفسه. فهذا يبقى شفنا النقيضة والمساوية للنقيض والأعم من النقيض والأخص من الإيه؟ من النقيض. طب عايزين نشوف بقى المباينة للنقيض. ده النوع الخامس أو القسم الخامس. المباين. هذا غير حيوان. يبقى النقيض ايه هذا ايه؟ حيوان. حيوان. فانت تقول مثلا هذا جماد. هذا ايه؟ جماد. هو جماد ده هو النقيض؟ لا. طب هو المساوي للنقيض؟ لا. يعني هل الجماد بيساوي الحيوان في المصادر؟ لا. بان كل جماد حيوان وكل حيوان جماد؟ لا. طيب هل هو الاعم او الاخص؟ لا. ده اسمه ايه؟ المباين للنقيض. الجماد ده مباين للايه؟ للحيوان. مفيش بينهم اي مصادر مشتركه. يبقى اسمه ايه؟ العلاقه بينهم علاقه الايه؟ التباين. يبقى ده المباين للايه؟ للنقيض. واضح يا شيخ؟ طيب في نوع خامس او عفوا في نوع ايه سادس وهو ايه؟ ما يكون بينه وبين النقيض عموم الوجهين. يعني عموم من وجه وخصوص من وجه. طبعا قبل ما نذكر هذا نبين لكم ما هو العموم والخصوص الوجهي. العلاقة بين أي معنيين إما أن تكون علاقة التساوي زي إنسان وناطق. كل إنسان ناطق وكل ناطق أو كل ساكن هو غير متحرك وكل غير متحرك هو ساكن. فدي اسمها علاقة التساوي. بين يكون الشيئان يعني ينطبقان على نفس الأفراد بحيث كل واحد من النوع الأول هو في الثاني وكل واحد من الثاني. كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. يبقى العلاقة بينهما تساوي. طيب في نوع تاني من العلاقات اسمها علاقة التباين. زي ايه؟ زي مثلا زي ما ذكرنا الان حيوان وجماد. ده العلاقة بينهم علاقة التباين، لأن لا شيء من الحيوان جماد ولا شيء من الجماد بحيوان، ما فيش ولا واحد، ما فيش فرد في الوجود هو جماد وحيوان in the same time في نفس الوقت. يعني لا يبد يكون هذا أو ذاك أو يكون شيئا ثالثا، لكن لا يمكن يبقى ينطبق عليه أنه في نفس الوقت جماد وحيوان. يبقى نقول العلاقة بينهم دول إيه؟ علاقة الإيه؟ التباين. لا شيء من الإيه؟ من الـ من الـ من الإنسان، لا شيء من الحيوان بجماد ولا شيء من الجماد بإيه؟ بحيوان. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى دي اسمها علاقة التباين. مثلا طالب الأزهر والنصراني، إيه العلاقة اللي بينهم؟ تباين، لأنه لا طالب في الأزهر نصراني ولا نصرانية طالب في الإيه؟ في الأزهر. يبقى العلاقة علاقة التباين. واضح يا مشايخ؟ طيب إنما لما نيجي نقول بقى إيه؟ يبقى شفنا دلوقتي علاقة التساوي وعلاقة التباين. في علاقة ثالثة اللي هي علاقة العموم والخصوص المطلق، زي إنسان ورجل. كل رجل رجل هو إنسان، ولكن ليس كل إنسان رجلا. فيبقى الإنسان أعم من الإيه؟ الرجل مطلقا، والرجل أخص منه إيه؟ مطلقا. يبقى في علاقة العموم والخصوص المطلق، أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص إيه؟ مطلقا. النوع الرابع من العلاقات وهو بقى اللي إحنا بنقول عليه دلوقتي اللي هو العموم والخصوص الوجه. إن في حاجتين بينهم عموم وخصوص إيه؟ وجه. زي إيه مثلا؟ زي الحلو والتمر. كلمة الحلو الشيء الحلو المذاق يعني، والتمر. واضح؟ ده بينهم قال لك إيه؟ عموم وخصوص وجه. ليه؟ قال لك ليه؟ أو عفوا يعني ده عموم وخصوص مطلق. نقول إيه بقى الـ الحلو وإيه؟ والماء أو السائل يعني. الحلو والإيه والسائل، ده بينهم عموم وخصوص وجه. ليه؟ قال لك لأن الحلو منه ما هو سائل ومنه ما هو غير إيه؟ سائل. يعني الحلو فيه عصير قصب، عصير مانجو، ده حلو، وفي الهريسة والبسبوسة والتمر، ده حلو برضه. يبقى الحلو بيشمل السائل وغير الإيه؟ السائل. يبقى من هذه الجهة الحلو أعم من الإيه؟ من السائل، لأنه بيشمل السائل وغير الإيه؟ السائل. ماشي؟ يبقى الحلو هنا أعم. طب لو نظرت من الناحية التانية هتلاقي إن السائل بينقسم إلى نوعين، في سوائل حلوة وسوائل غير حلوة، مرة مثلا أو مريحة أو كذا. يبقى من هذه الحيثية أو من هذه الجهة السائل أعم، يبقى كل منهما أعم من الآخر من جهة، فيسمى يعني أو تسمى العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص الإيه؟ الوجهية، بأن يكون كل منهما أعم من وجه، أن يكون كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه إيه؟ آخر. بعبارة أخرى وده الأسهل، أنك تجد في العلاقة دي تجد أنهما يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد. يعني تجد في أفراد هي في الحلو وفي السائل، زي عصير القصب، ده ينطبق عليه أنه حلو وينطبق عليه أنه إيه؟ سائل. ولكن تجد أن الحلو بينفرد في أفراد، يعني في أفراد في الحلو ومش في السائل، زي التمر مثلا، التمر حلو وليس سائلا، وماء البحر هو سائل وليس حلوا. يبقى هتلاقي في بعض الأفراد حلو وليس سائلا، وبعض الأفراد سائل وليس حلوا، وبعض الأفراد حلو وسائل كعصير القصب مثلا. يبقى لما تلاقي أي حاجتين بالمنظر ده يبقى تقول العلاقة بينهما إيه؟ علاقة العموم والخصوص الإيه؟ الوجه. واضح؟ طيب فلما تيجي تقول، لما يجي يقول لك هذا غير حيوان، هذا غير إيه؟ حيوان. إيه النقيض بتاعها؟ هذا حيوان. طب لو جاء التاني وقال له هذا أبيض، هذا إيه؟ أبيض. يبقى أتى هنا بنفس النقيض؟ لا. طب أتى بالأخص أو الأعم أو المساوي؟ لا. أتى بالأعم أو الأخص مطلقا؟ لا. إنما أتى بينه وبين النقيض عموما، هو النقيض إيه؟ النقيض هذا حيوان، وهو قال إيه؟ هذا إيه؟ أبيض. يبقى طب ايه العلاقه بين هذا حيوان وهذا ابيض؟ العلاقه ان عموم وخصوص ايه؟ وجه. بين ايه وايه؟ بين نقيض الدعوه اللي هي هذا غير حيوان، نقيضه هذا حيوان. العلاقه، فانت قلت هذا ابيض، ليه عموم وخصوص وجه يا مشايخ؟ لانهما يجتمعان في افراد، فهناك من الحيوان ما هو ابيض، الدب الابيض مثلا او الدواجن البيضاء، يبقى حيوان وهو ابيض. ولكن هناك حيوان غير ابيض، زي مثلا ايه؟ الغراب او اي القطة السوداء هي حيوان وغير ايه ابيض، وهناك ما هو ابيض وغيره حيوان كالورقة البيضاء، يبقى يجتمعان في بعض الافراد وينفرد كل منهما في افراد، يبقى العلاقة بينهم علاقة عموم وخصوص ايه وجه. فلما نقول هذا غير حيوان نقيدها هذا حيوان. طب لو قلت هذا ابيض يبقى اتيت بدعوى بينها وبين نقيد هذا غير حيوان عموما وخصوصا ايه وجه. طيب احنا بقى بنتكلم الكلام ده ليه؟ لان هو بيقول لك ان السند بينقسم الى سته اقسام بحسب بقى ايه يعني العلاقه بين يعني المعارضه التي ياتي بها المانع وبين الدعوة ايه الأصلية. ما هي هذه الستة؟ نجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.